فاحذر غضب الله عليك وانتقامه منك بسبب إقدامك على محارمه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قد يمهن. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قد يمهل، قد يظلم ويمهل ثم يؤخذ، فالواجب الحذر. وفي حديث الثلاثة عبرة، هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، ابتلاهم الله بالنعم وضدها، ابتلاهم بأمراض وابتلاهم بنعم، ليشكروا أو يكفروا. فشكر واحد وكفر النعمة اثنان، اثنان كفر النعمة وجحداها، واحد أقر بها ورضي الله عنه وبارك له. أبرص أرسل الله إليه الملك في صورة إنسان، فقال للأبرص أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجد حسن، لون حسن وجد حسن، يذهب عني هذا الذي قد قادر الناس به. الأبرص البياض المعروف، فمسحه الملك وعافه الله من الأبرص. وشوفي، فقال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشرة يعني في بطنها ولد. وقال الملك بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع، الأقرع لما له رأس من مال الشعر أصلع، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجد حسن، فمسحه فأعطاه الله شعرا حسنا وجدا حسنا. فقال شيء أحب إليه من المال؟ قال البقر، فأعطي البقرة حاملة. قال بارك الله لك. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسح عينيه ورد الله إليه بصره. فقال أي شيء أحب إليك بعد هذا؟ قال المال، الغنم، فأعطي شاة والدة لي ولود. وقال بارك الله لك، بارك الله لهم جميعا. صاحب الإبل أنتجت ناقته، صار عنده واد من الإبل، كثرة الإبل عنده. صاحب البقرة أنتجت وصار عنده واد من البقر. صاحب الشاه أنتجت وصار عنده واد من الغنم، كثرة المال، بارك الله فيه، إبل وبقر وغنم. بعد مدة جاءهم الملك بأمر الله، كثرة إنسان فقير ابن سبيل مسافر، فقال الأبرص أنا رجل ابن سبيل فقير قد انقطعت من الحبال في سفري، فلا بلغ اليوم إلا بالله. فقال له الحقوق كثيرة، علينا الواجب، علينا حقوق، فعذره. قال لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ فقال ما عندك خبر، ورث هذا المال كافر عن كافر، ما هو بيعني هذا أبي وجدي، المال موروث، وأنكر هذه النعمة وأنكر ما سبق له من الحال. فقال إن كنت كاذب، يقول له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. والأقرب والله أعلم أنهم رجعوا أن الدعوة أجيبت دعوة الملك. ثم أتى الأقرع فقال له رجل سبيل فقير وابن سبيل قد انقطع بين الحبال يعني الأسباب في سفري هذا، فلا بلغ له إلا بالله ثم يسألك بقرة. قال الحق كثيرة مثل ذاك، ما أنت لا شيء، الحق علينا لوازم علينا حقوق وتعذره. قال أن تكون أقرع يقرأك الناس فقير ما عندك مال؟ قال الحقوق كثيرة، ما عندك خبر، الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت، مثل ما دعا الأبرص. ثم أخذ الأعمى فقال مثل ما قال الأبرص بلغ، إن رجل من الفقير وابن سبيل ولا بلغ عليهم إلا بالله ثم أسألك بالذي أعطاك رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في السفر. فقال نعم، قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أمنع كل شيء لشيء أخذته لله. اعترف بالنعمة وقال لأخذ شاة بالأكثر. فقال أمسك عليك مالك قد ابتليت فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. شاة قال أنا أمكن لك ما أخذ شيء، علمه أخبره إنما هي ابتلاء وامتحان، فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. في هذا العبرة. قال الله تعالى قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. هذا يفيد الحذر من كفر النعم، وأن الواجب على العبد اعتراف بالنعمة وشكر الله على النعمة، والحذر من طاعة الشيطان في إنكار النعمة وجحد النعمة والبخل بالشيء اليسير الذي ينفعه. فالبخل جر داء وضال، فالواجب على المؤمن أن يشكر الله النعمة وأن يجوب ما أعطاه الله ويحسن على الفقير وابن السبيل يرجو فضل الله وإحسانه ويحسن نقمته. من تدبر الأمور وراقبها عرف أنه على خطر وأنه مبتلى وأن الواجب الشكر على النعم والصبر عند البلاء. وفق الله من كفر النعم جحدها جحدها وإنكارها، وإذا صرف في غير وجهها هذا نوع من الكفر الفعلي. نعم نصفاتنا الله بالرضا والغيظ نصفاتنا. دعاء الملائكة مستجيب ترجع إجابته خلي بالإجابة لأنه من عباد الله الصالحين. إذا صلى الإنسان ومات على جماعة يصلون فهل يسلم ويجب عليه الجماعة؟ لا يستحب مما قال الحديث الصحيح هذه في الأمور أيضا خلال الصلاة فصلي معهم فإذا تركت الصلاة فصلي معهم فصلي الصلاة لوقتها فإذا تركتها ما صلي ولا تصليت فلا أصلي فإنه يكون أفضل. قال النبي هي إنها لك نافلة النافلة ما هي فريضة. بعض أهل العلم كره ما قالت يا فلان لا تنسنا من الدعاء. أنا في شيء أنا حرج لأن الرسول قال لهم يقدم عليكم ويس أنا برا بأمة وأن كذا وكذا فما لقه منكم فليطمن الاستغفار له. رواه مسلم الصحيح. جاء في حديث عمر لما أراد العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائي وإن كان سنته بعض الليل لكن يشتد الحديث ويس